بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي كنا بسبب شرحها، ولعل بقية من الشرح أرجعناها إلى هذا اليوم، وهي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. قلنا نختصر ما كنا قد ذكرناه: المتجهون إلى الله عز وجل بصدق فريقان. الفريق الأول هم السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يجاهدون أنفسهم في سبيل أن يتخلصوا من رعونات أنفسهم ومن وساوس شياطينهم، وأن يصفوا أعمالهم من الشوائب، فهم في حالة جهاد في سبيل أن يرتقوا إلى مستوى مرضاة الله عز وجل. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني هم الواصلون، أي الذين قطعوا هذه المرحلة فصفيت نفوسهم عن الشوائب وتغلبوا على وسائس شياطينهم وأهوائهم ونحو ذلك، وأصبحت قلوبهم أوعية لمحبة واحد لا ثاني له، وهو الله عز وجل. هؤلاء هم الواصلون. من هم؟ الرسل، الأنبياء، والذين يسمون بالعلماء الربانيين نخبة عالية من الصحابة، هؤلاء هم الواصلون. يقول ابن عطاء الله: الله عز وجل قطع السائرين الفئة الأولى، والواصلين أي الفئة الثانية، عن رؤية أعمالهم. فلا هؤلاء ولا هؤلاء يقفون بنوع من الاعتداد أو الفرح عند أعمالهم وطاعاتهم التي يوفقهم الله إليها، لا يقفون عندها. لماذا؟ أما السائرون الذين لا يزالون يسيرون ولم يتخلصوا بعد من شوائب نفوسهم، فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، هؤلاء إذا وفقوا لعبادة، لصلاة، لقيام ليل، لحج، لصدقة، لأي عمل، يعود أحدهم فيقول: لعلي كنت معجبا بنفسي في هذه الطاعة، لعل عرقا من الرياء تدخل في عملي فهل قبله الله أم أحبطه، لعلني لم أؤدي هذا العمل كما أمر الله عز وجل به خالصا من الشوائب. يشك، لأن هذا الإنسان لا يزال يجاهد، لا يزال في مرحلة السعي ليتخلص من شوائب نفسه، رعوناتها، أهوائها. والواقع نحن من هذا القبيل، يعني أحدنا إذا صلى لا تخلو صلاته من شوائب. إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأي طاعة من الطاعات لا يستطيع أن يقول هذا عمل صاف من الشوائب قد قمته ووفقني الله عز وجل له، لا يستطيع. لذلك كيف يستطيع أن يتباهى بعمله وأن يشهده ويفرح به يعني على أنه برز من عنده؟ لا، لأنه لم يتحقق الصدق مع الله في هذا العمل. هذا بالنسبة للسائرين إليه. أما الواصلون رسل الأنبياء، طبعا الواصلون والسائرون كلهم التكاليف لا تنقطع عنهم إطلاقا. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت. إذا فالتكاليف باقية في حق الرسل والأنبياء والأولياء وكل الناس إلى أن تخرج الروح. نعم، هؤلاء الواصلون أيضا لا يشاهدون أعمالهم، يعني لا يقيمون لها وزنا، لا يقفون عندها، يؤدونها ولكنهم لا يهتمون بها. هؤلاء لماذا؟ لأنه أي الذار عز وجل غيبهم بشهوده عنها. هؤلاء عندما يؤدون عباداتهم يكونوا غائبين عن هذه العبادات بشهود الله سبحانه وتعالى، فلا يرونهم الآخرون قيمة لهذه الطاعات، لأنهم يقفون أمام عظمة الله عز وجل وأمام جبروته وأمام سلطانه ربا واحدا لا شريك له. فهؤلاء يعني إذا وقفوا أمام طاعاتهم يفرحون بها ويعجبون بها، إذن هذه الطاعات ستعجبهم عن الله وهم مع الله سبحانه وتعالى. شهودهم لله يحجبهم عن رؤية طاعاته، وهذا يصدق على حال كل الرسل والأنبياء. كل الرسل والأنبياء لو أنك لاحظت ترجمة أي من الرسل والأنبياء لوجدت هذا المعنى واضحا. بمقدار ما يرقى الإنسان في قربه إلى الله يزداد انبهارا بعظمة الله، يزداد استغراقا بتصور عظيم صفات الله عز وجل. فمهما قدم من الطاعات ومهما مارس من العبادات شهوده لله يتغلب على شهوده لطاعاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتعبدين وسيد المتبتلين والمتقربين إلى الله بالطاعات، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشهد شيئا من طاعاته التي يمارسها أيا كانت، وإنما كان يشهد عظمة الله، كان يعيش مع شهود الله سبحانه وتعالى. فكان شهوده لله يغيبه عن أن يقف أمام طاعاته. كيف كانت صلاة الليلة؟ كم ركعة صليت؟ في الركعة الأولى كم سورة قرأت؟ نحن نقف، نحن نعجب بهذا، لكن الرسل والأنبياء لم يكونوا كذلك. يعني مثلا قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان لا يقوم من الليل شيئا، رأسا يضطجع وقبل أن يقوم يقوم فيصلي إلى أن يبزغ الفجر، وربما تورمت قدماه من كثرة الوقوف، هذا شيء ليس بقليل. فإذا جاء سيدنا بلال عندما كان يستأذنه للخروج إلى الصلاة وراه على هذه الحالة قال: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ يقول له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه الكلمة لا تصدر إلا عن إنسان غائب عن عباداته. يعني كأنه يقول أنا ما فعلت شيء، أنا ينبغي أن أشكر الله على عظيم نعمه وعظيم إكرامه لي. هو مع الله، هو يرى نعم الله كثرة، يرى الله من خلال آلائه، من خلال إكرامه، من خلال حمايته، من خلال رعايته له، من خلال المزايا التي اختصه الله بها، هذا ما يراه رسول الله. مهما فعل يذوب عمله في ضرام شهوده لآلاء الله عز وجل، فمهما فعل يرجع ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكأنه لم يعمل شيئا ولا يزال بحاجة إلى أن يعمل حتى يكون عبدا شكورا لله عز وجل. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، الأعمال التي كان يعملها شيء غريب جدا جدا، والباري عز وجل إليها أشار عندما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه بمحن ولا داعي إلى ذكرها، منها أمره بذبح ابنه، والغرض أن يمتحن الله مدى قيام سيدنا إبراهيم لأمر الله. من ذلك المحكمة التي حكمت عليه من قبل نمرود بالحرق عندما حطم الأصنام. كانت أعمال سيدنا إبراهيم أعمال عظيمة وغريبة جدا جدا، لكن هل تصور في يوم من الأيام أعماله؟ أبدا. كان يتصور تقصيره في جنب الله، كان يتصور عظمة من الله عز وجل عليه. ولذلك عندما حكمت محكمة نمرود عليه بالحرق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ووضعوه في القابس يعني المنجنيق آنذاك لكي يقذف به إلى النار التي كانت تلتهب وتصاعد ألسنتها إلى عنان السماء. جاءه سيدنا جبريل يقول له أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسأل ربك. ما سأل؟ قال كما ورد في الصحيح حسبي الله ونعم الوكيل. ما تذكر أن يقول يا رب أنا فعلت، أنا كسرت الأصنام، أنا وقفت في وجه هذا الطاغية، أنا كذا، أنا فعلت، أتتركني لهؤلاء؟ لاحظوا، ذهل عن كل أعماله، ذهل عن كل ما قد فعل. ما الذي أذاله عن ذلك؟ شهوده لله. وكل منكم إذا شهد عظمة الله ذابت في مشاعره أعماله مهما كانت كثيرة ومهما كانت عظيمة. وكأن سيدنا إبراهيم يقول وبماذا أدل وبماذا وكيف يعني أذكر أو أطلب من الله أن يحميني بسبب ما قد فعلت، وما قد فعلت بتوفيق منه، وما قد فعلت بإلهام منه، جرأتي منه، إقدامي منه، عملي الذي عملت إنما كان منه. فلم يشهد شيئا من عمله لأنه يرى أنه لا شيء، وأن الوجود وجود واحد الذي لا ثاني له، ألا وهو وجود الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الباري عز وجل أكرمه أكثر من إكرام السائلين، وصدق عليه الحديث النبوي الشريف من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي يعني احتاج إلى شيء فتذكر أن الله أرحم الراحمين، استحى أن يسأله، شلون بدي أسأله؟ هو أرحم الراحمين، أرحم بي مني. نعم، ما سأله. تذكر أن الله أحكم الحاكمين، حكيم، لماذا يسأله؟ والله دائما لا يفعل شيئا إلا وهو في منتهى الحكم. تذكر صفاته فأقلع عن السؤال. الباري عز وجل يعطيه ما كان في خاطره وأكثر. نعم هكذا يقول رسول الله، وهذا ما قد صدق على في حق سيدنا إبراهيم. مثلا قال حسبي الله، أنا عبد الله وهو ربي وأنا له يفعل بي ما شاء، ما يشاء لا رد لحكمه. لكن الباري ماذا صنع به؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دائما عندما نقرأ هذه الآية أذكر مقابلة بين القولين، قالوا وقلنا. أي القولين كان المتغلب؟ قول مالك الملكوت كله، قول رب نمرود وغير نمرود وسيدنا إبراهيم وفراعنة كلهم، أولئك وجهوا أوامرهم إلى جند من جنود الله، والنار جند من جنود الله. نعم قالوا لا، قالوا لبعضهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ربنا عز وجل قال للنار التي هي من جنوده يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلمن تصغي النار؟ لمن هي جند له ولمن هو مالك لها؟ أم تصغي النار للطاغية الذي يتجبر على الله وسلطانه وربوبيته؟ الجواب واضح. نعم لكن سيدنا إبراهيم غاب عن عمله ولم يشأ أن يتقرب به إلى الله عز وجل. في ناس ممن ذكرهم رسول الله الذين آواهم الغار، حديث صحيح، وأغلق نزلت صخرة أغلقت فم الغار عليهم، قالوا تعالوا نتقرب إلى الله بصالح أعمالنا، كل مما يتذكر عملا يعني تقرب به إلى الله، فليذكر هذا العمل وليسأل الله أن يجعل عمله شفيعا وليفتح لنا هذا السد الذي ظهر أمامنا. كل واحد ذكر عمله كما تعرفون، الحديث صحيح معروف. لكن هؤلاء ليسوا من الواصلين، الواصلون الذين هم من الرسل والأنبياء ومن كانوا على شاكلتهم، لا يجدون إطلاقا سبيلا لأن يتقربوا بأعمالهم إلى الله. إن ذكروا بأعمالهم قالوا لا ليست لنا أعمال، ليست لنا أعمال صالحة. الشيء الذي بقي ولم نذكره هو أن علينا أن نتعلم من هذا الكلام. نحن الآن أحب أن أسأل، هل نحن من الواصلين أم السائرين؟ أخشى أن لا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين اليوم ومن الواصلين غدا. لكن هل يجوز لي وأنا لا أعلم نفسي أنا من السائرين أم ممن دون ذلك أن أجلس مع تلامذتي ومريدي وإخواني الذين من حولي فأذكرهم بالأساليب المختلفة التي تعرفونها بأعمالي الصالحة وبقرباتي العظيمة إلى الله وبكراماتي التي أكرمني الله عز وجل بها؟ إن أنا فعلت ذلك هل أنا أصنف مع السائرين أم أصنف مع الواصلين أم أصنف مع المتخلفين لا السائرين ولا الواصلين؟ بعد أن عرفنا هذا الذي فهمناه، الإنسان الذي يجلس عالما مرشدا موجها مع تلامذته مع مريديه فيذكرهم من خلال دروسه بأعماله التي قام بها بقرباته التي صنعها، أو ربما كان له أسلوب آخر يغمز لبعض مريديه أن يتحدثوا عنه، يعني هو ما بيتكلم لكن يقول فلان من الناس يعرف امبارح شو صار معها، احكي له نحكي له مثلا هكذا. عندما افعل هذا اذكر اعمالي الصالحة واعمالي المبرورة. طيب انا اذا لست من السائرين، لانني لو كنت من السائرين الذين لا يزالون يجاهدون ويكافحون ولا تزال نفوسهم فيها كثير من الشوائب التي تحتاج الى تنظيف، ما استطيع ان اتباهى بها. يا ترى عملي مقبول ولا غير مقبول؟ لا اعلمه. انا عندما قمت لاصلي يا ترى اما حدثتني نفسي بشيء من الاعجاب؟ اما قلت لنفسي غدا ساقول لاخواني انني الليله قمت ساعتين صليت خلالها وحصل كذا وانتابتني خشيه انتابني خشوع. طيب اذا خطر بالي هذا الخاطر اعبر عملي كله، كيف اتباهى به امام تلامذتي؟ ألام إخواني، هذا فضلا عن أن أحدثهم عن كرامات، عن الخوارق، ونحن نعيش في هذا العصر لنرى الكثير والكثير مما لم نكن نعرفه في عصر السلف. ما أكثر ما أحدث عن فلان من المرشدين بدلا من أن يجلس مع إخوانه فيذكرهم بالله عن طريق شرح بعض من كلام الله في قرآنه، عن طريق بيان أحكام الله في شرائعه، عن طريق تراجم الصالحين، عن طريق سيرة سيدنا رسول الله، عن طريق الدلائل على وحدانية الله، عن طريق استثارة محبة الله بين الجوانح، بدلا من هذا يحدثهم عما وقع له من كرامات وعما وقع له من خوارق. بالأمس رأى رسول الله في الرؤيا فقال له كذا وسأله كذا، وبعد حين ينتقل من رؤية رسول الله في الرؤيا إلى رؤيته يقظة. كثيرا ما يسأله بعض الشباب إن فلانا أخبرنا أنه يرى رسول الله يقظة، كيف يكون هذا متفقا مع ما كان عليه السلف الصالح؟ ما الواصلون فعلوا هذا ولا السائرون؟ إن كنت من الواصلين فينبغي أن يحجبك وصولك إلى الله عن شهود أعمالك، لأن الواصل إلى الله يكون غريق صفات الله، دائما يكون محجوبا عن ذاته، محجوبا عن مزاياه، وإن ذكر بها أحالها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه بالله يتحرك وبالله ينطق وبالله يعبد وبالله يقرأ وبالله يجاهد بالله. إذن هو ليس شيئا، هو دائما مع الله سبحانه وتعالى، هو دائما مع ما نسميه وحدة الشهود. هذا إن كان واصلا. وإن كان من السائرين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، فإن هذا السائر يا أخي دائما من شأنه أن يتهم نفسه، أن يشم رائحة كفه. نعم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا عندما أوفق لصدقة من الصدقات أنا أعلم الناس بما يجول في نفسي وبما يجول في خاطري، رأسا شيطاني يأتي فيقول لي انظر انظر الى اناس يملكون المليارات والملايين ولا يتصدقون بمثل ما تصدقت به، انظر كم انت مكرم عند الله وكم لك من منزلة باسقة عند الله. انا ان يعني دقائق استسلمت في هذا الكلام، نعم اهدر عملي كله، فكيف اقول للناس انا اليوم فعلت كذا وانا ملأت صحائفي باعمال وحسنات لك؟ نعم، بشكل من الاشكال. عندما نقول هذا الكلام ربما يأتي من يقول لنا المرشد ينبغي ان يربي المريد، ومن وسائل التربية ان يحدثه عن نفسه حتى يزداد ثقة به وحتى يزداد حبا له. هكذا يقول البعض. نعم هكذا يقولون لنا. لا، المرشد ليس نفسه عنه إلى الكلام، لكنه يعلم أن المريد لا يستفيد منه إلا إذا كان كثير الثقة به. طيب، ولكي يكون كثير الثقة به ينبغي أن يقول للمريد أنني فعلت كذا، وأنني وقعت لي من الكرامات كذا وكذا، وأني أرى رسول الله في الرؤيا، حتى يثق بي فيستسلم له. هل هذه حجة سليمة؟ نقول أيها الإخوة في الجواب، أما أنه يشترط في المريد أن يكون واثقا بمرشده فهذا حق. لا يستفيد المريد إن لم يكن واثقا بأن شيخه فعلا مستقيم وكامل مكمل. نعم، لكن هل السبيل إلى أن يثق المريد بالشيخ أن يحدثه الشيخ عن طاعته وأن يحدثه عن كراماته؟ لا. كيف يثق التلميذ بشيخه أو المريد بشيخه إذا رأى المريد بشيخه الاستقامة، إذا رآه عفيفا، إذا رآه زاهدا، إذا رآه متورعا يغلق على نفسه أبوابا من الحلال خوفا من أن ينزلق عن طريقها إلى الحرام؟ نعم، إذا رآه لا يغتاب لا ينم. عندما يرى المريد من شيخه هذا الوضع ويجده مستقيما مستقيما على هذا النهج، عندئذ تتنامى الثقة بالشيخ بين جوانحه. هذه هي طريقة زيادة الثقة. لكن هذا الطريق لا، بالعكس، هذا لا يزيد الثقة إذا كان المريد واعيا. بالعكس، أنا لو قلت لإخواني، أنا ليس لي لا مريدين ولا تلاميذ، هؤلاء إخوة الذين يرشون هذه الحلقات، إذا قلت أنا من طاعاتي كذا وكذا وكذا، فلاحظوا ماذا أصنع. أنا في الليل أقوم ساعتين أو ساعة وتأخذني حالات من الخشي وما إلى ذلك. أنا البارحة فعلت وتصدقت وأعطيت الآخرين، أنا رأيت في الرؤيا رسول الله. أنا إذا قلت لكم هذا الكلام وكنتم تتمتعون بوعي، مفروض تطر معكم يغيب عنه ما عاد يجي. لأن هذا كلام من يعبد نفسه، هذا كلام من يقول للناس تعالوا فأحبوني بدلا من الله سبحانه وتعالى. لا، ليس هذا هو الطريق، ليس هذا هو السبيل. وعندما سئل أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى وقدس الله روحه عن كرامات الأولياء، وأن في الناس من يتحدثون عن أن فلانا يطير في الهواء أو يمشي على البحر، قال لهم الطير يمشي في الهواء، البحر السمك يمشي في الماء. قال إذا كيف يكون تكون؟ قال الاستقامة عين الكرام، والاستقامة قليلة هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبتني نوح وأخواته، ما الذي شيبه منا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما الصعوبة في الاستقامة؟ أن تعبد الله 24 ساعة عبادة سليمة سهل، لكن أن تستمر على ذلك صعب. أن تعف عن المسألة وعن الطلب وأن تفهد في الدنيا 24 ساعة، أسبوعين سهل، تعلم دورة تدريبية سهل، لكن أن تستمر على هذا صعب. أن تكون متورعا فتغلق على نفسك أبواب الشبهات كلها خوفا من الوقوع في الحرام خلال مدة من الزمن سهل، لكن الاستقامة على ذلك صعب. فمن أراد أن يملأ قلوب مريديه ثقة به فليجعل من استقامته على أوامر الله سبيلا لهذه الثقة. نعم، لازم المريد يكون شديد الثقة بشيخه وشديد الحب له، لكن سبيل ذلك كله مو أنت بدك تغرس محبتك بقلوب الناس. ربنا وربنا متى كيف يغرس محبتك في قلوبه؟ إذا رآك صادقا معه، إذا رآك مخلصا له، إذا رآك مستقيما له. لا تبالي بالناس، كم من بارك إباري من عنده راح يملأ قلوب الناس بحبك ويكون هذا فرعا عن حبهم لله. ورد في الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى ملك في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوك فتحبه ملائكة الله، ثم يكتب له القبول في الأرض أي ينادي أيضا ملك في الأرض إن الله أحب فلانا فأحبوك فتدخل محبته في قلوب الناس. نعم طبعا ما عدا المستكبرين الجاحدين هذول ما بيحبوا الله حتى يحبوا له. نعم فهؤلاء زرعت في أفئدة الناس محبتهم مبن وعن طريقهم مباري هو الذي درس هذا الحب. إذا أنت بدك تجي تعمل طريقة أن الناس يحبوك ما راح يحبوك، أو يحبوك لدنياك، يحبوك للشهوات، يحبوك للأهواء، يحبوك للمصالح، هذه أمور أخرى، أما لله فليس هذا هو السبيل. نعم. ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. تلاحظون هذا الكلام الجامع البليغ؟ ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ديننا أيها الإخوة لا بد من ذكر مقدما في شرح هذه الحكمة، ديننا هو الدين الذي يربي المسلم على العز على العزة، يربي المسلم على شموخ، يرقى ديننا الإسلامي بالمسلم عن يعني أودية المهانة والذل. أجل لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ رب إنسان لا يفهم معنى هذا الكلام، يقول العقل المسلم لازم يكون مهيب الجناح، لازم يكون ذليل، لازم يكون كذا كذا. يجب على المسلم أن يكون ذليلا لواحد فقط لا ثانية له، من هو؟ الله. يجب أن يكون منكسرا قلب لواحد ألا وهو الله. يجب أن يكون متبتلا لواحد لا ثانية له، من هو؟ الله. يجب أن يكون الإنسان ذليلا مريض الجناح منكسر القلب لمولاه، من هو مولانا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله فقط، وأن الكافرين لا مولى لهم. إذا فعلا ينبغي أن يكون الإنسان ذليلا متبتلا، وتبتل إلى ربك تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا هذا وتبتل. لكن لا تنسى أنك بمقدار ما تتذلل لله وتتبتل له تعتز وترقى وتكون شامخا أمام من؟ أمام عباد الله سبحانه وتعالى. هذه معادلة منطقية حقيقية لا إشكال فيها، بمقدار ما تكون ذليلا لله تكون عزيزا شامخ الرأس أمام عباد الله سبحانه وتعالى. لاحظ، بمقدار ما تغيب حالتك من الذل والانكسار والتبتل لله، بمقدار ما يغيب هذا الشعور، بمقدار ما تتعرض للذل والهوان أمام من؟ أمام عباد الله سبحانه وتعالى. ويصلح هذا. فأنا عندما عرفت الله عرفته واحدا في ذاته وفي صفاته، أليس كذلك؟ يعني عرفت الله واحدا في ألوهيته في ذاته، ثم إني عرفته واحدا هو النافع الذي لا ينفع غيره، هو الضار الذي لا يضر غيره، هو المعطي الذي لا يعطي غيره، هو المانع الذي لا يمنع غيره، هو المحي الذي لا يحيي غيره، هو المميت الذي لا يميت غيره، هو إلى آخره. إذا عرفت هذا تبين لي وتشبعت بهذه الحقيقة فأنا لا أطلب إلا الواحد وهو الذي عرفت أنه هو الذي يعطي، ولا أخاف إلا من واحد وهو الذي عرفت أنه هو الذي يمنع وهو الذي يميت وهو الذي يقهر. وإذا عظمت فلا أعظم إلا واحدا وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم، ايماني يحملني على هذا. فاذا انا تدللت للعظيم الاوحد، للمعطي الاوحد، للغني الاوحد، للمانع الاوحد، للمحيي الاوحد، للمميت الاوحد، وأمرت الاخر، فهل من سبيل الى ان اخاف من زيد؟ ولماذا؟ هل من سبيل الى ان اطمع فيه؟ لماذا؟ هل من سبيل الى ان ارجوه؟ لا. ان اطمع بماله؟ ايضا لا. من هنا ياتي اعتزاز المسلم تجاه عباد الله جميعا. فهما قصتان، تتذلل لله عز وجل، تعتز امام الاخرين. والعكس ايضا صحيح. حدثتكم اكثر من مره فيما اذكر ان سعيد بن النورسي التركي الذي توفي بعد انتهاء الخلافه العثمانيه بسنوات ويعقد ببديع الزمان، اشترك في الحرب العالميه الاولى ووقع اسيرا في ايدي الروس انذاك، وكان موجودا بين الاسرى في معسكر معين. في يوم من الايام دخل ضابط روسي كبير يتفقد هؤلاء الاسرى، دخل المعسكر الذي فيه بديع الزمان سعيد النورسي. طبعا عندما كان يمر بكل فئة كانت تقيمه وتبجله تعظمه ضابط وهم أسرى. عندما مر بالمجموعة التي بينها سعيد النورسي قام الجميع وبقي هو جالسا، فلفت نظره اتجه إليه قال له لعلك لم تعرفني. قال بل أنا أعرفك، إنك أنت ذاك الذي يسمى نقيبا. قال فأنت إذا تستهين بعظمة روسيا. قال إن الإله الذي أعظمه يمنعني من أن أعظم سواه. هذا تطبيق عملي لهذا الواقع. نعم، لماذا يعظمه؟ مربوط بالله، سنده الله عز وجل. جر إلى محكمة ميدانية، حكم وحكم عليه بالإعدام. ولما جيء به بالإعدام جاء إليه مقيل هذا ونظر إليه مليا ثم ربط على كتفه فقال إنني معجبا بهذا الدين الذي نعم أعزك إلى هذا الحد وعفى عنه. العفو لم يأته من مقيل، إنما جاءه من بيده قلوب العباد، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، إذا فأنا عندما أتشبع بهذه الحقيقة كيف أهون على نفسي بالذل لعباد الله؟ أنا أذل لله سبحانه وتعالى. هنا ننتقل بعد هذه المقدمة إلى الحكمة. يقول ابن عطاء الله ما بسطت أغصان ذل إلا على بذل طمع. مثل إنسان يذل لإنسان آخر، ما في إنسان يهون ويذل لا لله وإنما للآخرين إلا لسبب واحد لا ثاني له، ما هو؟ الطمع. شبه الطمع بالبذر الذي يلقى به في الأرض، نتيجة هذا البذر أن يتفرع عنه النبات. فالذل هو نبات الطمع. نعم، أنا كسائر الناس. الباري سبحانه وتعالى قال وإنه لحب الخير عن المال شديد. قال وتحبون المال حبا جما. هذا يصدق علينا جميعا. الإنسان الذي استسلم لهذا الحب ولم يربي إيمانه وتوحيده الحقيقي لله عز وجل يسيل لعابه على ما في جيوب الآخرين، يسيل لعابه على الناس الذين يطمع أن ينال منهم فائدة من الملوك، من الرؤساء، من الأغنياء، من المسيرين، من كل من يتصور هذا الطامع أن فلانا من الناس يمكن أن يعطيه. طيب هذا الطمع إلى ما يدفعه؟ يدفعه إلى أن يتقرب إليه، يتحبب إليه، يتودد إليه، إلى أن يخدمه، يذل له، إلى أن يعني يثني عليه وهو لا يستحق الثناء، يسكت عن إساءته طمعا في المال الذي سيأتيه. كل هذا الموقف موقف ذل. موقف الذل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة طمع هذا الإنسان بمن؟ برتبة، ما ضروري يكون مال، برتبة، بوظيفة، بمركز، بشهرة، إلى آخره. هذا الطمع ناقص الإيمان بوحدانية الله، يزج هذا الإنسان في الذل، يزج هذا الإنسان في الذل. ولن تجدوا سببا لذل الإنسان للإنسان إلا ضعف الإيمان، ضعف إيمان هذا الإنسان الذليل بوحدانية الله ربا، وبوحدانية الله معطيا، وبوحدانية الله نافعا، وبوحدانية الله بارا، إلى آخر صفات الكمال التي لله سبحانه وتعالى. نعم، والسلف الصالح كانوا يجمعون بين أمرين، الذل لله والعزة أمام عباد الله. شوفوا، العز شيء والاستكبار عليهم شيء ثاني، ولازم الإنسان يفرق. ديننا دين تربية يعلمنا رائحة دقيقة في التفريق بين الكبر المزمون والعزة المطلوبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن ما قالوا كبر. الكبر انك تقول ايه انا احسن من فلان، لا لا، ما شو بيعرفك. لا، العزة ان شو هي؟ ان تقول انا لن اطلب منه، اطلب من ربه، انا لن أذل نفسي له من أجل مال، من أجل مركز، من أجل كرسي، من أجل من أجل من أجل، وإنما أذل نفسي لمن بيده. هذا كله، هذا هو الاعتزاز. وكان السلف الصالح من العزة بمكانه، لكن ما كانوا مستكبرين بشكل من الأشكال. دخل سليمان بن عبد الملك على أبي حازم سلمة بن دينار، هذا من فقهاء المدينة السبعة من كبار العلماء والصالحين. قال له: يا أبا حازم، زارني وجهاء المدينة ولم تأتني أنت، ليش ما زرتني؟ كني وجهاء. فقال له: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول لا، ما لم نحصل، لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني. منين هالسلة اللي حتى بدك يجي لعندك؟ يعني واحد بيروح لعند صديقه ورفيقه وكذا. وأخذ يستنصحه، قال له: كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يعني الهربان يجر إلى مولاه. بكى. قال: ليس شعري يا أبا حازم، ما الذي خبئ لنا عند الله؟ قال: عد إلى كتاب الله، إن كتاب الأبرار في اللي يقدر لا فيها اللي ما غير لا يستشهد بآية أخرى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم، خلاصة ليس محل الشاهد هنا. أخيرا أمر من كان معه فأعطي بدرة يعني سرة فيها قدر كبير من الدنانير، فقال له: يا أمير المؤمنين، أعدها إلى أصحابها. قال: هذا مال حلال إلى آخر ما في إشكال. قال: إن كنت أعطيتني هذا المال للنصيحة التي نصحتك فإن الدم ولحم الخنزير أحل لي منها. نعم، وإن كنت تعطيني هذا الحاجة فأنا لست بحاجة إلى ذلك. هذا معنى الاعتزاز. هو لم يكن يتصور أنه أفضل عند الله من سليمان بن عبد الملك، لا أبدا، لكنه كان عزيزا لا يقبل إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل عمله من أجل دنيا تصيب. تتمة شرح هذه الحكمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.